اسمك يا اخويا جديد ومسيره هيا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. زعلان ومش مرضي قلت له مستعجل على ايه كده كده رايح اسمع خبر فيكو الدخلاوي هرمي اللي فات في البحر وهودع الماضي انا مش هبطل شر هفضل كده يا قاضي ارميني خلف حديد والنبى العادي لو جت في حكم شديد انا كده كده راضي محبوس في سجن اسمه الدنيا منفعش اعود غفلة ثانيه الغفلة خبطة والخبطة دم والدم قصته حاجة تانية الدم هيجر رخصوم وناية الكسر حكومة المرشدين هيشوفوا شغلهم لو شافوا ناس ياما ملمومة من قلبي فرحان للجالي في فرحة احمد عرجاوي اضرب صندوق تلات قالي العرس نحمل عرجاوي هنا التعامل ببنادي اللي انحرف والست سابق على حق ميت انا جهت خرشت بننفذه في اي معارك الاوضه زحمه يا باشا ومفيش فيها اخوان قوانين غير القوانين ما هو بره غير جوا في السجن عيش بدراعك وعيش بالقوان واهم حاجه في السجن سيرتك تكون حلو هتعلقوني اغبط نفسي مين اللي بينادي بس مالكوش يا باشا دعوه بشغلتنا الشغله بيني وبين خصم اسأله دم ويسأل موضوع كبير اسمعه مني انا عايز اعرفه بس ازاي الدرن مخصمني هقتل على الاسفلت واسامي مشهوره بيخشوا باب الاسم بيناموا في الدوره العيشه غير العيشه والاوضه مقفوله مكتوب على انفاسهم والنفس مكسوره هتفكروا تعيش علي وتلموا مني نبات شاي العب معك وانا رابط ايدي كلك على قدي دايما وادوس على وشوشك واخاف واعيش غدودي واستعب اللي ياخد فرصته ينفذ عشان في فرصتي اموت حكمك يا اخويا جديد ومسيره هيعدي طول ما انت عني بعيد زعلان ومش مرضي راجع راجع يا شقيق واخلي بالي من بيتك في القلب فارس بيتك يا اغلى صاحب عني انا ناوي قال عندك ده جالي النبطش وقلت قلت له مستعجل على ايه كده كده رايح اسمع خمسه حطيت القطر في الفخات جايز يا اقصمي كالعاده انا كده كده مش ازاي تخليني احبك وبسهولة تسيبي عينك ببص عليها كتبص على جيبي عايزاني بحر فلوس بتحاولي تقلبي هعمل معاك حكاية كبيرة لو قلتي يا حبيبي ما تفكرش نفسك بونس وشك شبه وش العرس يخرب بيت الميك اب حوالك وعلى سعرك في البورس بتحبي مين حبك عقرب اخلع لدك بالشيخ انا لو مكانك اشنق نفسي بصراحه منك مستغرب يفك ايدك الباريس كل الناس زعلانه من بيتك مصطفى العرجاوي يا اخويا يا رب ترجع تاني لجيتك اخواتنا في الدقيقه يحكم يا ما في السجون ناس مظلومه بندق اخويا محبوس بتعيله يفك عليك يا رجوله من بعد اخويا ميزو البيت الفرحة جوايا اتقتلت يا اخويا ليه غبتك طولت دموعي جوه عيوني ما شافت عديت سنين واخويا جوه الدنيا من غيره مش حلوه يا زنانه ده انت عايش جوه انا من بعده ما فرحناش مره غيابك صعب وقتلنا صامولا الصغير يا وحشنا نفسي انا تطلع وتشوفك بس الحديد اللي عايشنا محبوب من كل البشريه حمودي زودر كل دولي خرشت جابت فارس يا زمان راجل جدع عد الدنيا احمد عرجاوي المتعامل اليوم خرب وفي دمر شال لاجلك انا خرب كل الكران زاول مش متزاول هنا المسا جايب متعدد من دول سيكا الجسر حصريا على موقع دي جي كيو كل الابطال تنسى